بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك، لو ناديته جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، قول يا رب. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، ويا رب تكون أحلى أيام مع رب العالمين سبحانه وتعالى وبيننا وبين بعض كمان. احنا استعنا بالله وقلنا السنة دي هنبدأ رحلة، رحلة مع بعض نتجول فيها داخل نفوسنا، نطلع برا الدنيا ونشوف يا ترى رغبات أنفسنا وشهواتنا ومتطلباتنا لما تفاعلت مع نعم الدنيا ومتع الدنيا، هل كانت الدنيا باب إلى الله للتعرف على ربنا والمتعة المباحة لينا، ولا الدنيا أخدتنا وفتنتنا وتسحرنا بسحرها؟ فتعالوا مع بعض في رحلة صريحة نواجه نفسنا، هل إحنا قادرين نعيش العيشة اللي ربنا يرضى عنها، ولا اتفتنا وتسحرنا بسحر الدنيا؟ ناس كتير وأحداث كتير وبيوت كتير وأفراح كتير وهموم كتير وأحزان كتير وأصحاب كتير وفلوس كتير، دنيا وصخب، حاجة من الاتنين. يتعيش وانت فاكر رب العالمين سبحانه وتعالى، استخيره في كل خطوة وبترجع له في كل فكرة تيجي في بالك، يا إما الدنيا تاخدك بأيامها وسنينها وأحداثها وأفراحها وهمومها، تاخدك وتخطف قلبك وتعيش معاها، تبقى فاكرها ومش فاكر ربنا، تسحرك وتبعدك وتبقى حجاب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. كان لغز كبير بالنسبة لنا ان ربنا ينزل سيدنا آدم من الجنة ويقول له الدنيا هي المكان اللي اخترته لك عشان تعيش فيه، تعيش فيه طول عمرك انت وذريتك لغاية ما تقابلوني يوم الحساب. اللغز ان ربنا سبحانه وتعالى اختار الدنيا عشان نعيش فيها وبعدين حذرنا منها. يا رب انت اللي اخترتها، اخترت وبتحذر منها، لازم نحل اللغز ده مع بعض. ومن هنا من أعلى قمة في العالم وإحنا بنبص على البيوت دي كلها والدنيا الكبيرة دي كلها ومئات وألاف العربيات اللي ماشية، نفوس كتيرة قوي محتاجة تفهم إن الدنيا فيها خدعة ربنا حذر منها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، غرور يعني خدعة، متعة الدنيا خدعة. مش بس كده، ده ربنا لما نزلنا للدنيا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي عايز الدنيا للدنيا بس ونسيني. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الفكرة دي باطلة، إنك تريد الدنيا للدنيا بس. مش بس كده، ده ربنا قال أنا كلمتكم كتير عن الآخرة وشوقتكم كتير للآخرة ووصفت لكم كتير في جمال الجنة في الآخرة، ومع ذلك إن هؤلاء يحبون العاجلة. في حاجة حصلت لهم في الدنيا خلتهم ينجذبوا للدنيا بس، العاجلة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. انتوا نسيتم. ومن ضمن تحذيرات ربنا اللي لازم نفهمها عن الدنيا، اللي ربنا قال حتى ابعد عن اي حد تشغل بالدنيا عني، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. اوعى ده يكون قريب منك، ده اتخطف، ده اتسحر، ده اتفتن، ابعد عنه لحسن يعديك. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ليه يا رب؟ ليه بتحذر كده؟ وربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا كل شوية وبيعلمنا ليه بيحذر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هيحصل ان الابراج العالية دي والمتع الرهيبة دي والفتن البراقة دي في يوم الايام ستسوى بالارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ونفوق اعلى قمة في الدنيا حاسس بعظمة البشر، ما بالك لما نطلع عند رب العالمين وبرزوا لله الواحد القهار. بس الدنيا دي زينة لها. قال اهل التفسير الزينة هي الشيء اللي من بره براق ومن جواه فتنة. في اختبار في الدنيا هنا، وهو ده موضوع سحر الدنيا. في اختبار هيخطف بعض الناس ويفتنهم، وفي ناس هتبقى يقظة واعية مش هتتفتن بسحر الدنيا أبدا. فكرة سحر الدنيا هي إن ربنا عز وجل يعلم تفاعل رغبات الإنسان مع فتن الدنيا. فقال لنا خدوا بالكم، لما تتفاعل رغباتك وشهواتك مع زينة الدنيا وفتنها، واحد هتبقى الدنيا معبر إلى الله مش ناسي ربنا في كل لحظة في الدنيا، وواحد تاني هتبقى الدنيا حجاب عن الله. فالدنيا إما بابك وإما حجابك عن رب العالمين، هتنشغل بيها لذاتها ولمتعها ولفتنها فتسحرك، وواحد تاني هيستمتع بالمتعة المباحة فيستمتع بالدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بس مش ناسي ربنا فياخد، وفي الآخرة حسنة، لأن ربنا وهو عايش الإنسان ده كان راضي عنه لأنه ما تسحرش بسحر الدنيا. الدنيا اللي النبي قال عليها لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تصور إن إنسان باع علاقته بربنا عشان جناح دبانة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. مش بس كده، ده سيدنا محمد حذر وقال خدوا بالكم اوعى تسحركم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حجم الدنيا الرهيبة دي والمساحات الشاسعة دي والأبراج البراقة دي والحياة الفاتنة دي عاملة زي واحد حط إيديه في البحر طلع بنص نقطة مية، أهو ده حجم الدنيا بالنسبة للآخرة. اوعى تتسحر، خليك معنا في الرحلة دي، رحلة الصراحة اللي بنواجه نفسنا بيها. هل اتخطفنا واتسحرنا ولا لسه مستيقظين ومش مسحورين بسحر الدنيا؟ واقف وحوالي أعلى أبراج في العالم عمال أبص وأقول الحمد لله. ابن آدم علا في البنيان وتقدم وعمر الأرض ومكن نفسه وسخرها منظر يدل على العزة شيء جميل، بس بشرط انك ما تنساش ربنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا حلوة خضرة. انا حاسس بحلاوة الدنيا هنا في وسط البحيرة والابراج العالية وعز الانسان. الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. اوعى تنسى ربنا، ربنا شايفك وانت بتعمر الدنيا. اوعى النعمة تاخدك، اوعى الدنيا تاخدك. شوف لما النبي يقول: ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت الذين من قبلكم. الدنيا فيها خدعة، خدعة لانك مأمور بعمارتها وهي المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره علشان تعيش فيه وتعرفه فيه وتشكره فيه وتعبده فيه وتستمتع برضو فيه، بس فيها فتن جوه النعم وحظ نفس وشهوات كتيرة. فاحنا جايين في سحر الدنيا علشان نعرف نعيش مستمتعين من غير ما نتسحر. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب، قول يا رب وخد قرار، قول يا رب. وتعالوا بالتفصيل السريع اشرح لكم فكرة سحر الدنيا. كل نعمة في الدنيا ربنا ادهلنا هي ليه نعمة؟ لانها بتحقق رغبة او احتياج عند الانسان. فكل نعمة فيها المتعة المباحة اللي ربنا سمح للانسان انه يستغلها ويتمتع بها في الدنيا، متعة عاجلة. لكن جوه نفس النعمة في شهوة ساحرة وفتنة ساحرة. الشخص المسحور هو شخص أخذ حظ نفسه من النعم ونسي حق ربنا، فلم يستمتع أو يتوقف فقط عند الاستمتاع بالمتعة المباحة، إنما استمتع بالمباح ودخل على الفتنة الساحرة. لما العلماء فسروا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة اللي هي العربيات دلوقتي والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قالوا ان دي حاجات مش حرام، لكن الانسان ربنا عز وجل مزين له الحلال اللي فيها والشيطان مزين له الحرام اللي فيها. فالشخص المسحور اللي بهرجة الدنيا خطفته فما قدرش يمسك نفسه انه يتجاوز الحلال، فتجاوز الحلال للحرام واتفتن واستعبدوا المال واستعبدته النساء واستعبدوا الشهرة واستعبدوا اصحابه، حب اصحابه اكتر من ربنا، اتسحر اتفتن. هي اصلا متعة مباحة ونعمة مباحة لكنه تجاوز للفتنة الساحرة. الله الله الله. بعد ما قلت لحضراتكم فكرة السحر، الناس انقسموا في فتنتهم وسحرهم بالدنيا لثلاث مستويات: اقصى درجات السحر المفتون الكافر، ثم المسحور الغافل، ثم اليقظ العاقل. المفتون الكافر هو الشخص اللي الدنيا خطفت قلبه تماما وعايز يستمتع بشهوته ولذته وقتما يشاء كيفما يشاء، فرفض فكرة الرقيب على استمتاعه بمتعته، فرفض فكرة الإله، ان في إله في الدنيا بيقول لك افعل ولا تفعل بما يناسبك ويناسب الأفراد اللي انت عايش في وسطهم، فكفر بربنا وعاش لذته. وانت ماشي في وسط الناس الصنف ده موجود، بتشوفه في كل بلاد العالم: انا اله نفسي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس دي في القرآن وقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. انت خدت كل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه ورفضتني، رفضت ربنا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. مش من حقك انك تقول لربنا لا ما فيش إله، عايز استمتع زي ما انا عايز. انت مسحور، انت مفتون كافر بالطريقة دي. الصنف الثاني من أصناف البشر لما تفاعلت رغباتهم واحتياجاتهم وشهواتهم مع نعم الدنيا وفتن الدنيا بعد المفتون الكافر، هو الصنف المسحور الغافل. ويمكن الصنف ده مننا هو موضوع برنامجنا السنة دي. والشخص المسحور الغافل هو شخص بيحب ربنا، بيحب سيدنا محمد، بيحب الدين، لكن في لذة نعمة حلال استحوذت على قلبه وتعلق بيها فتملكته، فصارت مركزية حياته، فصار لا يكتفي بالاستمتاع بالمتعة الحلال اللي فيها، لكن تعدى للشهوة والسحر الحرام. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب. سيدنا مالك بن دينار بيقول: اتقوا الدنيا فإنها السحارة تسحر قلوب العلماء. العلماء أقرب الناس إلى الله وأعرفهم بربنا. الدنيا قوية والفتن قوية، ممكن تخطف قلوبهم لو ما كانوش مستيقظين ومصحصحين. لما الإنسان بيتسحر بتصير النعمة مركزية حياته، عشانها بيغضب وعشانها بيرضى، يفرح لما أي حاجة تخليه يحصل على فتنته وشهوته ولذته، ويحزن في البعد عنها خلاص سيطرت تملكته. وربنا ذكر الصنف ده في القرآن، وذكر سيدنا محمد الصنف ده في السنة، فقال قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. فسماه عبد للفلوس، والنبي دقيق، ده ما بقاش عبد ربنا، ده استحوذ عليه حب المال لدرجة انه اي حاجة بس فلوس وخلاص، حتى لو من حرام. والحب، الحب نعمة، نعمة حلال، بس لما يكون مش في وقته وبطريقة غلط يتقلب لفتنة ساحرة تخطف القلب وتبعده عن حب ربنا. لما امرأة العزيز اتسحرت، هي اللي سحرت نفسها بحب سيدنا يوسف، الستات اللي حواليها خدوا بالهم انها مسحورة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ملك قلبها خلاص الحب. إنا لنراها في ضلال، قلبها ضاع، عقلها ضاع، إنا لنراها في ضلال مبين. المسحور ما بيبقاش شايف الحق من الباطل، فاكر دعوة سيدنا أبو بكر الصديق: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن المسحور بيشوف الحق هو اللي يرضي شهوته ولذته، والباطل اللي يبعده عن متعته، الحرام مش الحلال، لأنه تجاوز المتعة الحلال للفتنة الساحرة اللي في كل نعمة. قوم لوط زهقوا من كتر الفواحش والزنا، وسحرهم فكرة الجنس لدرجة إن هم بدأوا ينتقلوا لعلاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. فسيدنا لوط بيقول لهم: إزاي أنتم مش واخدين بالكم أنتم بتعملوا إيه؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تفتنون. اتفتنتوا، اتسحرتوا. تصور ردهم، وشوف المسحور بيبرر إزاي وبيدافع عن نفسه، هو خلاص اتسحر، اتملك، مش واخد باله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما بنحبش الطهارة، محدش بيقول على نفسه انه بيحب الحاجات الوحشة، لكن هم شافوا ان الطهارة دي حاجة مش كويسة، شافوا ان الادب والقيم والحشمة والحجاب والذوق والادب والصدق والامانة، يا عم ده دي ناس دقة قديمة مش عارفة تعيش الحياة، البقاء للاقوى. حتى سحر الجاه والتسلط، الشخص اللي سيطر عليه فكرة انه عايز يبقى منزلته عالية، عايز الناس عبيد، فرعون بيقول للناس كلها: انا رؤيتي هي الصح، وجهة نظري المفروض تمشي على العالم، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. اتسحر. عارف الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان هو الراعي الرسمي، السحر. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم كل فتنة حرام جوه كل نعمة مباحة، فخطف قلبهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شفت استحوذ دي؟ ملك قلبهم، مش شايفين ربنا، مش شايفين إلا لذتهم. المسحور الغافل هو موضوع سحر الدنيا. عشان ننقذ نفسنا، ممكن أنا وأنا بحضر أعمل لنفسي: هو أنا مسحور بسحر النساء ولا سحر الشهرة ولا سحر الجاه ولا سحر الفلوس، ولا أصحابي أهم عندي من ربنا؟ مش ببرأ نفسي، عمال أدور في العلامات. فلازم كل واحد يواجه نفسه. سيدنا عيسى مرة طلعت له الدنيا في صورة ست عجوزة لابسة ذهب وفضة وزينة رهيبة، فأول ما طلعت له قالت له: أنا الدنيا. قال لها: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قال: كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصيهم عددا. عارف إيه تزوجتي؟ الدنيا دخلت في قلوبهم. كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصيهم عددا. فلما رآها وحدها قال: أكلهم طلقوك؟ قالت: لا، بل كلهم قتلت. كلهم اتقتلوا، سحرتهم وفتنتهم الدنيا. ولما استحوذ عليهم الشيطان نسيوا فكرة ان انا لازم ارجع لربنا في كل حاجة، ازاي استمتع وازاي اشتغل وازاي اكسب فلوس وامتى نام وامتى اصحى، الا له الخلق والامر بل قلوبهم في غمرة من هذا. شوف ربنا يقول عليهم ايه، قلبه غمرة يعني غفلة، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. اتشغلوا مشغولين بحاجات كتير غير ربنا، فتن استحوذت عليهم والشيطان عمال يزين أكتر قدام العيون ويحلي الفتنة عشان الإنسان ينغمس فيها ويتسحر، وبيفوق الإنسان من سحر الدنيا، إما في الدنيا برسالة من ربنا نعمة أو ابتلاء أو حد يكلمه فيفوقه، أو في الآخرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينقلب البصر لحديد، يعني مدرك الصح والغلط، مدرك الحرام والحلال، مش مفتون، شاف الحقائق بعد ما كان نسيها في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحد يوم القيامة بالدنيا على ظهره فيقول يا محمد أدركني، أقول قد بلغت. ما تجيش يوم القيامة بمجموعة من المتع نسيت فيها حق ربنا، استمتع، حقق الاتزان اللي ربنا ذكره في القرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما نسيوش ربنا لأن في وقفة، في عاقبة بعدين هنقف بين يدي الله عز وجل يسألنا عن الصغيرة قبل الكبيرة. هو بيغلط، لكنه لما بيغلط وبيعصي ربنا ومتع الدنيا بتخطفه وتفتنه بيحس بوحشة في قلبه، لأن ربنا هو اللي بيملك قلبه فبيرجع بسرعة. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب. هنعمل ايه في سحر الدنيا؟ هكلمكم كل يوم عن نعمة، ليه ربنا خلقها وازاي تستغلها بحيث تتمتع بيها من غير ما تسحرك، وهقول لكم على علامات المسحور بحيث نسأل نفسنا هل أنا فيها التصرفات دي، يبقى أنا النعمة دي بقت فتنة بالنسبة لي وحجبتني عن ربنا، ما بقتش باب للتعرف على الله ومتعتي وشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. وأحكي لك قصة مسحور هتشوف فيها مواقف تشبه مواقف حياتنا، أغلبها قصص واقعية، عشان تسأل نفسك هل أنا قصة حياتي ومواقف حياتي شبه قصة المسحور دي. وهقول لك برضو التمن، العواقب، التمن اللي دفعه كل مسحور والعواقب اللي تحملها والمشاكل اللي بتحصل بسبب سحر الدنيا في الدنيا وفي الآخرة، عشان ناخد بالنا ونقي نفسنا من هذا السحر. وهختم معاكم بالعلاج، ازاي نفك السحر ده. لو كل واحد، واحنا بنتكلم كل يوم على فتنة هي اصلا نعمة لكن بقت فتنة لو سحرتنا، ازاي نفك السحر ده ونعالج نفسنا ونتشبه، نتشبه بناس كانت يقظة واليقظة عكس المسحور. ازاي كان في ناس قدرت قديما وحديثا تستمتع بالنعم وتملكها من غير ما الدنيا تملك نفوسهم وتسيطر عليهم وتسحرهم. بس هطلب منكم 3 طلبات عشان ننتفع مع بعض بفكرة سحر الدنيا. رقم 1، افتح لي قلبك. الكلام على الفتن والغلطات والمعاصي علشان يأثر لازم تكون فاتح قلبك وحاسس ان انا بكلمك انت، ما تقولش لا ده مش انا الشخص ده. دايما افتح لي قلبك في كل حلقة وتصور ان ممكن يكون انت. انا والله وانا بحضر كل شيء اقول هو دي علامات سحر المال، يكونش انا مسحور بالمال ولا مش واخد بالي، عمال افكر يكونش انا مسحور بدي او بدي او بدي. لما بتفتح قلبك بيوصل الكلام اكتر. الحاجة التانية، واجه نفسك. هقول لك على علامات لو موجودة فيك اعرف انك اتسحرت بسحر الدنيا او بسحر النعمة دي، بقت فتنة بالنسبة لك وما بقتش باب الى الله، بقت حجاب عن الله عز وجل. فواجه نفسك وخليك شجاع، قول اه دي فيا، لا دي مش فيا. فبعد ما تفتح لي قلبك واجه نفسك. اخر حاجة، خد العلاج. هقول لك على علاج ازاي تفك السحر ده من كلام رب العالمين ومن كلام سيدنا محمد ومن كلام علماء النفس وخبراء التنمية البشرية، لان الموضوع فيه جزء نفسي جنب الجزء الشرعي. يلا ايدينا في ايد بعض، نحط ايدينا في ايد بعض ونرحل نتجول في نفوسنا ونتجول في الدنيا ونشوف احوال الخلق، يا ترى شاكرين مستمتعين بالمباح ولا مسحورين مخطوفين مفتونين. يلا في رحلة صراحة مع نفسنا واحنا بنشوف احوال الناس ونطبقها على نفسنا، هل فعلا الدنيا بالنسبة لنا هي باب الى الله ولا حجاب وسجن